شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم في القرآن الكريم مجموعة آيات بينات تتحدث عن مقام ومنزلة المتقين. المتقون هم أهل الفضائل كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبة له خاصة بالمتقين، ثم يصف أحوالهم أعمالهم مواقفهم. القرآن الكريم يتحدث عن المتقين كثيرا فيذكر فضلهم، يذكر معنوياتهم، يذكر مقامهم المحمود عند الله سبحانه وتعالى. لاحظوا الطريقة القرآنية بالنسبة إلى التشويق على العمل، على عمل الخير. مرة القرآن الكريم يجي يذكر أعمال يقوم بها الإنسان ثم يذكر جزاء ذاك العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فإذن الشخص الذي يعمل الصالحات جزاؤه ذاك. ومرة لا، بالعكس، أول ما يذكر الباري عز وجل الشخص ويذكر جزاءه بعدين يذكر عمله، مثل هاي الآية التي نتحدث عنها ونبحث فيها. الآية الكريمة تقول إن المتقين في جنات وعيون، أي النتيجة، أي العاقبة، هذا الجزاء. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم من الكرامة، من الخير، من الرضوان، من النعمة، النعيم الأبدي. بعدين يجي يذكر مواصفاتهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الآية الكريمة تذكر بعض المواصفات لهؤلاء المتقين. قلنا في مجلس سابق أنه التقوى من الوقاية ومن التقية. فلان لما يتقي شخص يعني خاف من أحد فيداري ويدير باله، هذا من التقية. ومن الوقاية، الوقاية خير من العلاج، فيحافظ الإنسان على نفسه أن لا يقع في معصية فيكون عرضة لغضب الله وسخط الله وعدم رضاه. إذن الإنسان المتقي إنما قيل له متقي لأنه يتقي سخط الله ويستقي غضب الله. زين، بماذا؟ بأنه يجري أوامر الله، يطيع الله فيما أمره، وكل شيء الذي نهاه عنه يبتعد عنه، فيكون طاهرا نظيفا. الإمام الصادق سلام الله عليه عند كلمة وغير أيضا بها المعنى موجود، يقول: خف الله كأنك تراه، فإذا كنت لا تراه فإنه يراك. شلون؟ إذا واحد قدامه أكو شخص يستحي من عنده، ما يزني، ما يسرق، ما يأخذ مثلا أموال الآخرين، وخصوصا إذا هذا رجل عالم أو عظيم أو شخصية أو إنسان مهم، بعد أكثر يستحي منه. فكيف بالنسبة إلى الله الواحد القهار؟ لأنه الله تعالى يعلم خائنة الأنفس وما تخفي، خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني لمحات العين اللي يلمحها الإنسان، غمزات العين إذا كانت غير سليمة يعرفها، ما تخفي لي، ما تخفي الصدور يعلم به. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا حبل الوريد وين صاير؟ ما صاير برا، داخل داخل. نحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا المؤمن مو بس يعتقد أكو الله سبحانه وتعالى، أكو رب العالمين، مو بس يعتقد الله واحد، لازم يعتقد بصفات الله، أن الله عادل، أن الله سميع عليم بصير، بكل شيء عليم، بكل شيء خبير. هذا إيمان الإنسان يمنعه من أن يرتكب الحرام. يقولون جماعة من الصحابة كانوا في سفر، احتاجوا إلى طعام، شافوا فد ولد راعي إجا يرعى الأغنام، قالوا له: تعال بيعنا خروف من ذني اللي عندك. قال: مو مالتي، ما أملكها أنا، هذه لصاحبي، وصاحبي مخليني أنا أرعى بيها. قالوا له: هسا أنت بيعنا واحد منهن وبعدين دبر لك جواب، قل له أكل الذئب، قل له ضاع، قل له مات. شوفوا الإنسان إذا كان معتقدا بالله ايش قال لهم. قال: فأين الله؟ شاء الله وين؟ استفتهمت أنا، كذبت على صاحبي. زين، والحقيقة أطليتها عليه، أخفيتها عنه، لكن الله شقول، الله شقول. فاللطيفة أكو هنا نخل أذكرها أنا أوائل المجلس: صلوا على محمد وآل محمد. يقولون فد واحد طاب البيت مالته كان مفتوح، صدفة اجت فالصخلة فاتت. أكو ذاك الوقت هواي أكو حيوانات كانت عندهم الناس ببيوتهم وشيتهم، ربما تطلع هاي الصخلة المعزة تطلع من البيت، فهو مسد الباب لزمها ذبحها وأكلها. مرته قالت له: يا بي ها مالت الناس حرام. قالوا: من يدري، من يدري؟ قال له: أخو أكو شهود عليه. قال: من شهود عليه؟ قال له: ملائكة. زين، الله تعالى وكل بكل إنسان ملائكة تسجل عليه أعمال كراما كاتبين يكتبون كل ما يعمله الإنسان. قالها على كل حال أنا أنكر هذا. قال أخو يوم القيامة يجون الملائكة يشهدون عليك أنه أنت ألزمت الصخلة وذبحتها وكلتها. قال أقول له لا إلهي ذول ربعك ذول يشهدوا لك ذول من جماعتك ذول محسوبين عليك شهادتهم مو مقبولة. فأخيرا قال أخو الله تعالى هو الشاهد على كل شيء شهيد يعني شاهد. قال هم أنكر. قال لا لو فرضنا إجا الملائكة إجا وجابوا الصخلة هذه حية بين يدي الله وهي شهدت قالت فلان أخذني وذبحني وأكلني. قال سهلة ألزمها من إذنها والطهيال صاعدها. ألزمها من إذنها ويوم القيامة والطهيال صاعدها بعد لا تحكي ولا تقول. المهم أنه كل عمل اللي يعمله الإنسان يسجل. خف الله. شوف الإمام الصادق الخف الله كأنك ترى. إحنا نستحي من طفل إذا قدامنا بعض الأعمال ما نسويها موتشي. إذا شرطي على رأسنا بعد وويلة بعد هذا وراء حكومة وراء اسمه زين. إذا رجل محترم نستحي من عنده. كيف لا نستحي من الله إلا واحد يعتقد أن الله لا يرى. ولاحظوا هنا يقول الحديث الشريف لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لأن روح الإيمان تخرج منه. لأن لو قدامه واحد ما يستحي منه يسوي شيء. شلون يعني إيمان ما عنده. يعني ما يعتقد أن الله تعالى يراه. فإذا ماكو إيمان. إذا تاب استغفر رجع الإيمان إليه. على كل فخف الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يرى. إجينا شيء آخر مرحلة أخرى. فإن كنت لا تعتقد أنه يراك فقد كفرت. لأنه كنت تؤمن بكل صفات الله منها السميع العليم فهو بصير. إذا تقول لا الله ما يشوفني فمعناه أنت منكر للتوحيد الصحيح. وإن كنت تعلم أنه يراك ثم عصيته يا المعنى هذا فإنك جعلته أبسط الناظرين إليك. يعني إذا أنت تعلم أنه يراك ومع هذا ترتكب المعصية يعني أنت واي متهاون بالله. طفل ما تتهاون رجال ما تتهاون تخاب من عنده أو تستحي من عنده بينما من الله ما تستحي ما تهتم أصلا. يعني تعتبره أبسط وأقل الناظرين إليه. وهذا لا يجتمع مع الإيمان. نجي إلى المتقين. لاحظوا يا إخوان كل ما يقدر الإنسان أن يتقي الله تعالى حتى لو بس يعمل الواجبات ويترك المحرمات حتى لو ما يسوي مستحبات. طبعا مستحبات سوى أفضل. هذا أفضل من الشخص الذي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. يسوي الواجبات يسوي مستحبات لكن وياهن شنو وياهن يسوي معاصي وياهن يسوي معاصي. طاعة الله تعالى أفضل الأعمال. اسمعني إجا واحد للإمام زين العابدين سلام الله عليه. شوف شلون نماذج أكو بالبشر. إجا للإمام يظهر من غيرنا هذا. قال له يا ابن رسول الله أنا مبتل بالنساء. يعني شهوة قوية عنده يسودن إذا شاف المرأة وما يقدر يلزم نفسه. حرام حلال حي الله الوالد. يقول قال له إيش شنو سسان. قال له أنا أزني يوما وأصوم يوما كفارة لي ذاك اليوم الذي زنت. شلون شغلة هذه؟ شلون الشياطين يوحون إلى أوليائهم؟ يقول لا أنا أزني في يوم يوم ثاني أصوف حتى كفارة تصير عن الزنا. صحيح هذا؟ التفت للإمام قال إن أحب الأشياء إلى الله تعالى أن يطاع ولا يعصى. أنت لا تزني ولا تصوم، لا تزني ولا تصوم حتى تكون على طاعة بالأقل، ما تورط نفسك بمعصية. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه كان شوية شديد، لزم من إيده وجره، قال له يا أبا زن. هذا العرب عندهم بعض الحيوانات سووا لها كنية، أبو مرة وأبو كذا، القرد يسموا أبو زنة باعتبار يقولون علم الحيوان، وهذا ثابت يعني بالتجارب، إذا أكو بيت بمرة وأكو قرد ذكر خطر هذا، لأن أحيانا نسلط عليها، أحيانا يتجاوز عليها، لأنه كثير الشهوات والشيطان متلبس به. فهذا يقولوا له أبو زنة، يقول جر إيده قال له يا أبا زنة تعمل عمل أهل النار وترجو أن تدخل الجنة، رتقش من ربك أنت، أزني فد يوم وأصوم فد يوم، اللعب هذا بالدين هذا شنو سموه؟ لا تزني ولا تصوم، لأنه هو الإنسان إذا زنى خرجت روح الإيمان منه، المعصية تأثر على روحيته وعلى قلبه وعلى نفسيته، الذي ظلمات على القلب الصير هذا بين بعد مدة من الزمن يلا يرجع الإيمان إليه، يلا يعود إليه. أنت تريد تقشمر نفسك بأنه أنا أصوم، منو قايل لك صوم؟ أنت بالنسبة إلى زنيت مو صوم، هذا مو صوم كفارة، ما يصير، ما عندنا إحنا صوم كفارة الزنا، وإنما لازم تستغفر، لازم تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وتوبة نصوحة، توبة صحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغلب على أمره، ما يتقشمر. زين، يخادعون الله وهو خادعهم. نجي بالنسبة للآية الكريمة، الآية تقول إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، آخذين ما آتاهم ربهم. بعد عطاء الله شلونه؟ علما للمتقين اللي هم أولياؤه، إن أولياء إلا المتقون، إن الله يحب المتقين، إن الله مع المتقين. فهذول ربع الباري عز وجل شيطيهم الباري عز وجل، وهو أكرم الكرماء، وهو ملك الملوك ومالك كل شيء، آخذين ما آتاهم ربهم. ثم يجي القرآن الكريم يذكر صفاتهم، بعض صفاتهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. شوفوا صفة الإحسان من الصفات الكريمة التي يؤكد عليها القرآن وتؤكد عليها الأحاديث. القرآن شو يقول؟ وأحسن كما أحسن الله إليه. الله ما يريد الإنسان مسيء يصير، يريد الإنسان محسن يصير. بعدين مردود الإحسان عليه من؟ صحيح أنت الساعد الضعيف، ساعد الفقير، ساعد اليتيم، سوي لك عمل طيب، لكن في الواقع خدمت نفسك. إن أحسنتم، هذا قرآن، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. إذا تسيء في الواقع أنت تسيء لنفسك، مردود عملك على نفسك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. فالإنسان لا يظن أنه خسر، والله اعطيت فلوس خدمة أموال طعام مش غير ذلك، وقتي خلاص، وقتي راح، تعبي كذا، لا لا لا، أنت أحسنت لنفسك، لأنه هذا الشيء اللي سويته ثوابه وعاقبته ومردوده وخيره إليك، يرجع إليك. يقولون الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه فد يوم قال ما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إلى أحد. قال له يا مولانا يا أمير المؤمنين ما أسأت إلى أحد، معلوم كلك خير، أنت رجل خير، سيد الوصيين، إمام المتقين، أمير المؤمنين، خير العباد، لكن ما أحسنت إلى أحد، شلون هذه؟ علمك إحسان، جهادك إحسان، عبادتك إحسان، مساعداتك للناس للضعفاء للفقراء عدل، كل إحسان في إحسان. شو ما أحسنت إلى أحد تقول؟ التفت زين. يقول فالإمام قللهم لأن الله تعالى يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. هذا الإحسان لأنفسك تفضل، من اللي يخلي قلبك مملوء بحب علي؟ هالدنيا بيها ملايين من الناس، ليش انت عاشق لعلي؟ ليش انت تموت على حساب علي؟ ليش انت تتحمل التعب والزحمات والأذى واحيانا القاتل والإهانة والمظلومية تتحملها كلها في سبيل علي؟ ليش هالحب اللي الله تعالى جعله لعلي في قلوب المؤمنين؟ هذا من جملة جزاء الله تعالى لعلي، من جملة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله تعالى يخلي لهم محبة في قلوب المؤمنين. يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا من. طبعا القلوب النظيفة، القلوب الوسخة، القلوب النجسة، القلوب الملوثة، يو ابن زنا، يو ابن حيض، يو مطعون في دبره، يو منافق، هذا قلب أظلم أسود، هذا ما يتحمل نور علي ونور الولاية. نور الولاية ما يصير فيه هيك قلوب سيئة وهيك قلوب نجسة. ولذلك الجماعة شوفهم ما يزدادون إلا بغضا لعلي، بينما طبيعة الإنسان أنه أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. لطالما استعبد الإنسان إحسانه. الآن لما تجي أنت إلى العالم كله، عالم كله، أي واحد كافر مسلم غير ذلك السئلة تقول له العدل أفضل يو الظلم، يقول لك العدل. العادل تحبه أنت يو تحب الظالم، يقول العادل. كريم تحبه يو اللئيم، يقول لك الكريم. الإنسان الشجاع تحبه يو تحب الإنسان الجبان، يقول لك. فإذا كل الصفات الكريمة اجتمعت في الإمام علي وفي أهل بيته سلام الله عليه. فهذا الإنسان الذي لا يحب هؤلاء ولا يعشقهم مريض، هذا مريض قلبه أسود. ولذلك التشوف في هذه القضية، قضية الود والاحترام، حتى بعض غير المسلمين يشاركون. مثلا تشوف جورج رداخ، رجل كاتب مسيحي، مسيحي مو مسلم، 5 أجزاء كتب يكتب في الإمام علي وعظمة علي وعبقرية علي وعدل علي. تسمع فوق شنو يكتب؟ الإمام علي صوت العدالة الإنسانية. حتى للمسيح اللي يعتقد بيه ما يقول هيك كلمه. فالامام علي صوت العداله الانسانيه. زين نجي، هذه كرامه الله، ان شاء الله نتحدث ايام الامام امير المؤمنين عما اعطى الله لعلي سلام الله عليه من الفضائل. زين كانوا من قبل ذلك، كانوا قبل ذلك من المحسنين. الإنسان لازم يكون محسن يا أخي. الله ما خلق الإنسان للشر، خلق الإنسان للخير، خلق الإنسان للإحسان. ليش واحد يجي يقتل الأطفال، يقتل الناس، يقتل النساء ويغتصب النساء، ويحسبون أرواحهم مسلمين ذولا، ويحسبون أرواحهم موحدين، ويحسبون أرواحهم ذولا محبوبين عند الله، وإذا انقتل في هذا الطريق الشر، إذا انقتل شو يقول؟ يروح أروح أتغدى ويا رسول الله. أنا أتعجب من عقلية ذولا، ذولا بعران، ذولا حيوانات مفترسة، ذولا مغول العصر، ذولا أصلا تناقض أكو بأعمالهم. يقول له إذا أنت وهابي، وإذا أنت تأخذ برأي ابن تيمية، وإذا بنت تأخذ برأي آل سعود وأمثال ذلك، ذول الظلم الأمويين السفيانيين المجرمين، إذا تأخذ برأيهم ويا هذا صاحبهم شي يقول؟ يقول عصايا خير لي من محمد. هذا موجود كلامه، لأنه أنا بعصاي أقتل الحية أقتل العقربة، محمد شي بيدني مهجي؟ يعني في عالم البرزخ النبي ما إلى شأن، ما إلى يد، كل شيء ما يسوي. مو شيء شلون أنت اللي متربي بتربيتهم، أنت اللي علموك من معلوماتهم، أنت تعتقد إذا انقتلت هنا في سبيل الباطل الذي أنت فيه تروح تتغدى ويا النبي؟ شمس النبي فاتح له مضيف يا وبس، يا الله إذكم يدعوكم حاضرين محضرين لك أكل بس تجي تأكل ما البلاش. عجيب التناقض هذا اللي عندك. أنت أسيادك ما يعتقدون، يقولون عصاي خير من محمد، شلون أنت تقول أنه أنا إذا استشهد أنا هنا أصير شهيد وروح أتغدى ويا النبي؟ زين واللطيفة كلهم يقولون أتغدى، ما أقول أتعشى، يقتضي بس غدا يطيبون على كل. فنجي إحنا بالنسبة إلى الآية الكريمة، كانوا محسنين، هاي وحدة من الصفات، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، التفت لزين، وبالأسحار هم يستغفرون. العلماء يقولون هذن الجملتين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يعني ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون، يقول ذن الثنين اجمعهن يعني هم بالليل يقضين وهم يستغفرون، هاي وين تجتمع؟ تقريبا أكثر المفسرين يقولون يعني يصلي صلاة الليل، يصلي نافلة الليل. التفت لي مؤاخذة، بعض الكلمات رمزية مثل مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك يعني زوال الشمس، إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. شنو عود قرآن الفجر؟ هو يحكي عن الصلاة، أقم الصلاة قاعد يقول قرآن الفجر شنو يقرأ قرآن؟ لا، المراد صلاة الفجر، لأن بالصلاة أكو قرآن، سورة حمد يقرأها، سورة قل والله يقرأها مثلا. فإذا هذا تعبير، هذا رمز. هنا لما الآية الكريمة تقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ماكو ليلة نايم من أول الليل للصبح، ماكو، وإنما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. علماء التفسير يقولون المراد من هذين هاتين الجملتين يعني يصلي صلاة الليل. زين خلي نشوف صلاة الليل شنو هي، ترتيبها شنو، ثوابها شنو. تفت لي زين، انت هم قاعد تعيش في ليالي شهر رمضان، واكثر الناس ترى ليالي شهر رمضان اكثر الناس يعني باعتبار ساعة بثلاثة وربع هيجي الحدود هذا يصير الاذان، كثير من الناس ما ينامون. زين فاذا هو طيب، ممكن الإنسان أنه يرتاح شوية بعدين يقوم إلى صلاة الليل. صلاة الليل من نصف الليل فما بعد، وإذا الثلث الأخير أفضل. زين توجه لي، احفظه طبعا موجود في مفاتيح الجنان، في أماكن أخرى موجودة الصلاة، صلاة الليل ورسائل العملية أيضا، مفتاح الفلاح للشيخ البهائي وغيره يذكرونه، لأنه صلاة الليل بها ثواب عظيم جدا. ثمان ركعات كل ركعتين سلام مثل صلاة الصبح. شو تريد تقرأ؟ تريد تقرأ سورة الحمد بعد سورة قل هو، تريد تقرأ سورة الحمد، حمد لابد منها لأن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، تريد تقرأ سورة البقرة اقرأ، ما لنا شغل عندك، لكن المهم أنه لازم تقرأ الحمد وسورة، أي سورة اللي تنتخب، ركعتين مثل صلاة الصبح. أصلي صلاة الليل قربة إلى الله، أصلي نافلة الليل قربة إلى الله، أصلي قربة إلى الله، كله صحيح. زين خلصت أول اثنين ثلاث أربعة خلصا ثمانية، ذني نافلة الليل يسموه. بعدين عندنا شنو؟ عندنا الشفع والوتر. كلمة الشفع يعني اثنين، مثل زوج، إذا قيل زوج يعني اثنين، واحد ما يصير، فهنا هم كذلك، شفع يعني اثنين، والشفع والوتر، شفع صحيح شفع صحيح، وتر صحيح وتر صحيح. فشفع ركعتين، ركعتين مثل صلاة الصبح، تقرأ سورة طبعا النية وصلي صلاة الشفع قربة إلى الله، تقرأ الحمد من بعد تقرأ قل أعوذ برب الفلق، الركعة الثانية حمد قل أعوذ برب الناس، قنوت ماكو، تركع تسجد تخلص. تريد أدعية أكو، مثلا أنت راجع بعض الأدعية بنصف شعبان واردة، إلهي تعرض لك في هذا الليل المتعرضون وقصدك القاصدون وأمل فضلك ومعروفك الطالبون، ولك في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء إلى آخره. تقدر تقرأ اللهم زقني من خشيتك ما يحول بيني وبين معصيتك، كل ذني أدعية. شو تريد تقرأ أنت؟ أقرأ. ما تريد تقرأ، ما عندك وقت، لا تقرأ. خلصت صلاة الوتر، التفت لي أخي، صلاة الوتر، وتر يعني واحد. إحنا ترى ما عدنا صلاة وحدة، ركعة وحدة ما عدنا غير صلاة الوتر. حتى هاي صلاة اللي وتيرة يسموها بعد صلاة العشاء، من جلوس ركعتين، من جلوس اللي يحسبوها ركعة واحدة من قيام، حتى هذه هم يسموها وتيرة باعتبارها مثل الوتر لكنه نص ونص. بس هذا صلاة الوتر. شو الصف تقرأ؟ تقرأ سورة الحمد، تقرأ 3 مرات قل هو الله، تقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بعدين تريشيل إيديك. ويا أكو أدعية ممكن تقرأ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، عشرات الأدعية. تريد تقرأ ما تريد لا تقرأ، كيف خلصي؟ مستحب هنا تستغفر 40 مؤمن أو مؤمنة، سواء أحياء أو أموات، قرايبك أو أصدقائك أو أساتذتك أو جيرانك أو من تعرفه قريب يو قريب يو بعيد، فتستغفر. اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لوالدتي، اللهم اغفر لأخي فلان، اللهم اغفر لشيخ فلان، سيد فلان، حج فلان، كذا، مرزة فلان، إلى آخر. خلصاً 40 هذا مستحق، ممكن يصير 100، لكن أقله 40 إذا عندك وقت طبعا، يعني بعد للفجر عندك مجال. أما إذا ما عندك مجال ما يريد أن تذكر، لأن ما عندك وقت، أكو أشياء أهم منها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، أو غير ذلك. ثم قلت لك أكو أدعية متعددة لتقرأ هنا، والشيء المهم شنو؟ أن تستغفر 70 مرة، 70 مرة. إذا أحيانا اشتباه يصير عندك، والله ما أدري صار 70 يو 72، في هيك حالة قول 72 زود عليه، تفت لي زين. هذه أكو نكتة هنا أنا خل أذكرها إليك، صلوا على محمد. هاي قاعدة عامة التفتوا إلها، أحيانا يشتبه الإنسان، مثلا تسبيح الزهراء 34 مرة شنو؟ تكبير الله أكبر. 33 مرة الحمد لله، 33 مرة سبحان الله. يقول فد واحد قاعد بالمسجد أشوف هذا قاعد يسوي لا سبحان الله لا سبحان الله، شو لا سبحان الله شو معنى يا؟ قال مو أنا زودت صار هواية، راح أرجع قري، راح أرجع لا سبحان الله. لا عمي ما لك شغل، سويت سبحان الله زايد خلي يروح. إذا لا اشتبهت أنه ما تدري هذا ناقص، سويت 30 وسويت 33، قول 30 سوي 3 البقية. هذا ما كون ذنب بالنسبة للمستحبات، لزت جمع على روحك، والله تعالى غفور رحيم. زين، فإذا 70 مرة أستغفر الله ربي وأتوب إليه، مستحب مستحب. من بعدها تري شيء تقول يا ربي هذا مقام العائذ بك من النار 7 مرات، يا ربي هذا مقام العائذ بك من النار. هنا نهم ملفت النظر إلى شيء اللي إلى خلق طبعا، في دعاء السحر، دعاء السحر لاحظوا أنتم، في دعاء السحر أكو مكان قطعة في وسط الدعاء، صفحة الأولى على اليسر في مفاتيح الجنان المعرض، يا ربي هذا مقام العائد، مقام قول مو مقام، مقام يعني مكان اللي يقيم فيه، مقام يعني شأن، يا يعني شأنية، شأنيتي أنا، حالتي هذا حال الإنسان الذي قاعد يعتذر من عندك، يعود بك من النار. زين، يا ربي هذا مقام العائد بك من النار، هذا مقام المستجير بك من النار، هذا مقام المستغيث بك من النار، هذا مقام الهارب إليك من النار، هذا مقام من يبوء لك بخطيئته ويعترف بذنبه ويتوب إلى ربه، هذا مقام البائس الفقير، هذا مقام الخائف المستجير، هذا مقام المحزون المقروب. وهكذا تخلص الصفحة، لا تروح الحمد لله الذي كذا، لا لا، هو خلص. أكو آخر، التفت لزين احفظها مني، أكو آخر دعاء أبي حمزة الثمالي، آخر دعاء أبي حمزة الثمالي، فنص صفحة أخير أخير قطعة. اللهم لا بأس إذا تقرأ، ما تقرأها كيف، اللهم إنك أنزلت في كتابك العفو، وأنا وأمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا. زين، وهكذا دعاء لطيف هذا تقرأ إلى آخره. خلصت ذني، بعد شيء واحد باقي، شنو؟ 300 مرة الإمام زين العابدين كان يلزم السبح ويقول اللهم العاب العاب العاب، لا تروح بسرعة أنت يواش يواش، حتى لما تحكي تطلب من واحد العاب. زين، بعد على السريع لا تروح كلش، لا يعني قاعد تطلب من الله العفو مع الخشوع مع التذلل مع الخضوع لله تعالى، العاف العاف العاف العاف 300 مرة. خلصت هين، زين، تركع تسجد تستشهد أو تشهد والسلام، هذه صلاة الليل مختصرا. طبعا واحد يقدر يصلي صلاة الليل بثلث ساعة، واحد إذا يريد ثلاث ساعات يقدر. يقولون هنا هذا الليوان الذهب يسموه، ليوان الذهب الأمير المؤمنين سلام الله عليه. مرت فترة للأخيار الأبرار شهر رمضان كانوا يصلون صلاة الليل، وفي قنوتهم كانوا يقرؤون دعاء أبي حمزة الثمالي، ساعة ساعة دعاء أبو حمزة الثمالي. هنيئا له، الحياة ترى يزيد والحسين عاش زمان واحد، لكن هذا وين هذا، ربما جوارين اثنين، واحد يروح للنار واحد يروح للجنة. لا تقول والله أنا انشغلت وأنا ما ملتفت وأنا ما أدري وحدناني وأنا ما أدري داعش وما عش وفلان ومعروف إيش، هذه كل خلي نستفيد. وانت عند علي هذه من اكبر النعم يا اخوان، تعرف العمل مالك مضاعف، خصوصا هنا هذه كرامة للامام امير المؤمنين، الله يضاعف الاعمال. وهذا الشهر العظيم، هذا الشهر الفضيل، كل مكان انت ممكن تروح، لكنه مو كل مكان علي موجود، مو كل مكان قبر الامام عتبة الامام، المكان هذا تضاعف فيه ركعة، ركعة صليها يم الإمام، يم الإمام ركعة صليها يم الإمام، تدري بش قد تنحسب، أو صلاة واحدة صليها يم الإمام تنحسب لك بمئتين ألف صلاة. فإذا مئتين ألف صلاة، وين واحد يصلي بحوشة مثلا يحصل لفد 10 حسنات، 100 حسنة، 1000 حسنة، لكن وين 200 ألف؟ سبب ضمن هنا نهم فد لطيفة أكو غلا أذكرها إليك حتى لا تتعب. صلى على محمد وآل محمد. يقول إجا واحد للعالم، دول العلماء هم مبتلين، يجون الناس عنده، يا بقى أنا عندي صلاة عندي كذا ما أدري شنو، ميتي فلان أبوي أمي كذا، هذا فلوس أنت شوف لك واحد يصلي. فإجا واحد للعالم قال له إذا عندك صلاة شيء أنا حاضر. أكو بعض ناس مثلا مستعدين يصلون أو يصومون بالأجرة، صلاة استجارية ويأخذون طبعا المقسوم. فقال له هاي ما صلاة مالك سنة واحدة باسم فلان، صلي نيابة عن فلان قضاء عن فلان، صار صار في أمان الله. خلاف راح، خلاف أسبوع إجا قال له سيدنا بعد عندك تطيني؟ قال له هاي مال سنة خلصت بأسبوع. قال له إيه. قال له شلون خلصت بأسبوع؟ يوم إيش قد جت تصلي؟ قال له شت أروح يم الأمير أصلي، مت تقولون الصلاة عند الأمير 200 ألف، فأنا حسبت حسابي خلصا بالعجل هنا على 200 ألف خلصا. هذا ثواب الله تعالى ينطي، لكن مو معنى هذا أنه أنت شو شكو برقبتك صلوات تروح مرة تصلي لك ركعتين وخلصت، هاي هي ذاك غير حساب، هذا غير حساب. على كل حال، فنجي احنا بالنسبة للآية الكريمة، تعرف صلاة الليل ايش قد بيها ثواب؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للإمام علي مجموعة وصايا، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل. اسمعني زين، لا تقول لي والله هذا الشيخ بطران، خلي الناس تصلي صلاتها الواجبة بعدين صلاة الليل. لا لا لا عمي اطمئن، انا قريت في مجلس قبل كم سنة شهر رمضان، اوائل شهر رمضان قريت، وطبعا شهر العبادة والانسان عنده فرصة، يعني في انت اذا تريد الصوم بشوال غثيث الصوم صعب، بينما شهر رمضان مرتاح، الناس وياك وانت مرتاح، الدنيا كلها صلاة وكلها عبادة، فالإنسان يقدر يتعبد. الآن هذا موسم وحقك. قالوا لي الكل قاموا يصلون، حتى الطبابيخ مال الحسينية اللي ذولا مشغولين به صلون صلاة الليل. فلا تقطع الأمل، لا تقطع الأمل، الإنسان يذكر المعلومة، يذكر الموعظة، يذكر العبادة، ويدعو الناس، والله سبحانه وتعالى هو الموفق، الله تعالى هو الموفق. شوف انت اذا يقولوا لك يابا انت تقول تعبان وارد انام انام، يقول لك هذه 100 ألف ضل قاعد للصبح، قوم ببعض الاعمال الرياضية، تحرك منا تاخذك النوم بعد، لا الفلوس ذن ما يخلنك تنام. نعتقد أن هاي الفلوس تفيدنا، وثواب العظيم الذي جعله الله لعباد الليل، الذي جعله الله سبحانه وتعالى للذين يصلون صلاة الليل. صلاة الليل يقول الإمام أمير المؤمنين مصحة للبدن، يعني إحنا تراها منحتاج حركة، هالقيام وهالقعود وهالشي، هذا هو رياضة، ماكو نوع من الرياضة الدينية، هذا يتحرك البدن حتى لا نضل جامدين بس تمشي على المليمترات زين. فاذا هم صحة للبدن، من نص الليل واحد يقول هم نور في الوجه، هم رزق للانسان، هم تشبه بلا. الامام العسكري ايش يقول؟ يقول علامات المؤمن 5، يعني علامات الشيعي، انت المؤمن الشيعي 5، واحد من عدن صلاة 51، صلاة 51 17 ركعة، الواجبات المستحبات 34، ركعتين صلاة الصبح، 8 ركعات صلاة الظهر، نافلة الظهر قبل الظهر، 8 ركعات نافلة العصر، السلام ما قدر ذاك على كتر، يقدر قسم من عدن يؤدين هم لا بأس، و4 ركع. لاحظوا زين، بالنسبة إلى صلاة العشاء 2 ركعتين من جلوس سموها الوتيرة، وطبعا صلاة المغرب هذني كلهن من تحسب النوافل 8 و8 وشفع ووتر صارا 34 و 17 51. تشوف أصحاب النبي كانوا يصلون ايش قد. القرآن الكريم شي يقول محمد رسول الله صلى الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أمير المؤمنين لما يتحدث في نهج البلاغة عن صحابة النبي، ذولاك الأطهار اللي كانوا في عهد النبي قد كانوا أبرار ومصلين وخاشعين، وذول اللي بعدين صاروا من أهل الدنيا وقاموا يسوون طلايب ومشاكل، وكل يجر النار إلى قرصه. فلما نهضت بالأمر مرقت نكثت طائفة ومرقت أخرى وقصت آخرون كأنهم لم يسمعوا كلام الله إذ يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بلى والله لقد سمعوها ووعوها وحليت، لكن حلية الدنيا في أعينهم. اليوم هم يشوف أولاد دولار، أولاد طلحة، أولاد الزبير، أولاد عمرو بن العاص، أولاد معاوية، أولاد أولادهم، الآن يشوف شو من خربطون للأمور. وطارق الهاشمي قال احنا ما خلينا على ابن أبي طالب أكثر من 4 سنوات يحكم، نجي نخلي شيعة علي ابن أبي طالب يحكمون كم سنة؟ هيك المرة انتخابات، المرة الثانية. فهذول عقدة أكو عندهم من الحق. إذا علي ابن أبي طالب هذا الرجل العظيم الذي قام الإسلام على سيفه وجهاده وعلمه هالشكل وقفه منه ومنها، مو ناس فسق فجر معروفين برا، لا، طلحة وزبير كل واحد عمامتش كبراتها لحيتش طولاتها وجبتش عرضاتها، مع هذا خرجوا على علي وهم يعرفون عليا، يعرفون عليا. لا إله إلا الله، حلية الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها، حب الدنيا رأس كل خطيئة. وهذا التاريخ قاعد يكرر نفسه، التاريخ قاعد يكرر نفسه إلى الآن. على كل حال، بعد شنو اللي من صفات ذول المؤمنين المصلين الليل؟ قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، لأنه مو كل عبادة ومعنويات، عبادة معنويات ماكو مانع، لكن شوف الله تعالى قال أقيموا الصلاة وراها شنو؟ آتوا الزكاة. لأنه أنت 1000 ركعة تصلي ذاك الجايع ما يشبع، 1000 ركعة تصلي، 1000 يوم الصوم ذاك اليتيم ما راح يكسى. فلازم أموال إذا عندك، زيادة إذا عندك عن حاجتك، تسعف الفقير، تسعف اليتيم، تسعف الفقراء، تسعف المحرومين. ولذلك تشوف ما تشوف لك نبي من الأنبياء إلا وهو شجاع كريم، جواد كريم. لا يكون المؤمن بخيلا ولا جبانا، بل يكون شجاعا وسخيا، من صفات المؤمنين، صفات الأئمة، صفات الذين يصلون الليل. مو بس يا بصلي الليل وهذه هي، لا لا، الفقراء ما يشبعون من صلاتك في الليل، صلاتك بمحلها هاي معنويات، لكن ماديات هم إلها أثرها. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام شو يقول؟ يقول إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الخلق ضرا قبل أن تتفلتي، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي ولت. ثاني شي يقول؟ يقول إذا أقبلت جاءت تقاد بشعرتي، بس كون الله يكتب لك الرزق ماكو تخلي إيدك على التراب يصير ذهب. إذا أقبلت جاءت تقاد بشعرة، وإن أدبرت لا سمح الله راحت تقد السلاسل، لو شكلها بالسلاسل تقطع. وهذا اللي تشوفه أنت، الناس مختلفين بالنسبة إلى الأرزاق. يقول ما دام عندك زين، اغتنم غناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك. ما دام عندك فائض، ساعد الفقير، ساعد المسكين، ساعد. خصوصا احنا لازم نساعد ذولا المؤجرين مساكين، ذولا ناس محترمين عافوا قصور، عافوا بيوت، عافوا اموالهم بظلم الظالمين اللي ظلموهم وسيطروا عليهم واجوا هنا خطيه، كثير من عندهم ما عندهم شيء، فلازم احنا ندير بالنا عليهم. ارحم عزيز قوم ذل، النبي يقول ارحموا عزيز قوم ذل، لأنه هاي حياتها، صعوبات الحياة والتهجير وما تهجير إلى آخره. على كل حال، الحسين عليه السلام كان مثالا للكرم. يقول أقبل أعرابي، يعني عرف الإمام في شبه جزيرة العرب كل أهل البيت عليهم السلام، خصوصا الإمام علي والحسن والحسين بالكرم والجود. هذول إذا عندهم فتحاجة شيء وما يقدرون ينهضون بها يتوجهون إلى المدينة إلى أمير الجود والكرم. فديوم الإمام الحسين يصلي صلاة النافلة، طبعا صلاة النافلة مستحب الإنسان يصليها مخفي بالبيت، صلاة الواجبة لا يصليها برا جماعة كذا قدام الناس أفضل، مو رياء لا، لأنه شعار إسلامي أقيم الصلاة. فالإمام يصلي بالبيت، سمع واحد قاعد يدق بالباب، لكن اليوم كانت أكو مدقة مطرقة في سموها، فيدقوا دق بها. يظهر منا أديب، يظهر منا شاعر، يظهر منا مفكر، الحاجة ما تجايبها بأبيات من الشعر، ثلاث أبيات: لم يخب اليوم من رجاك ومن حرك من باب دارك الحلقة، أنت جواد وأنت معدنه، أبوك قد كان قاتل الفسقة، لولا الذي كان من أوائلكم، يعني لو ما رسول الله جدكم يجي يهدي الناس كانت علينا الجحيم منطبق. يقول الحسين خفف في صلاته حتى بالعجل يوصل لهذا صاحب حاجة قضاء حاجته وما يريد يقطع الصلاة. فإجا عاينه من بين الباب، ما شهب الشكل وجها لوجه ولا سأل عنه، فشاف عليه آثار الحاجة، دخل إلى الداخل قال له: قنبر، ماذا بقي من نفقتنا؟ قال له: 4000 دينار أكو، لأن هذا كان يصرف، يطيف فلوس يصرف يشتري شيء كذا للعائلة. قال له: هاتها. فقد جاء، قال له: سيدي أنت أمرتني أن أنفقها في عائلتك، قال: هاتها، فقد جاء من هو أحق بها، لأنه عائلتي أنا يمهم، أقدر أستدين لهم، أقدر أستقرض لهم، أقدر أغدي واجبهم، لكن هذا يظهر جاي من مكان بعيد، مو من أهل الولاية، مو من أهل المدينة، مبين عليه. يقول طلع على الحسين، شوف أساليب الأهل البيت والأخلاقيات عند أهل البيت، ما يريد يوجهه، طلع وجها لوجه وذاك يذل قدامه، يستحي قدامه. اعتبار على كل حال اليد العليا خير من اليد السفلى. فالإمام سلام الله عليه ما فك الباب، طلاقة الباب شوية فتح منه حتى بس إيده تفوت، هو ورا الطلاق الباب. شي يقول له جواب على طلبه وعلى أبيات الشعرية على نفس القافية، سبحان الله، دولة حتى علماء الأدب العربي والشعر: خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة عصا كانت سمانا عليك مندفق. يعني لو كانت الأمور بيدنا إحنا، السلطة بيدنا وبيت المال بيدنا، كانت سمانا عليك مندفقة، دائما تمطر عليك بالخير، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفق. شو لا يرى نفسه أن الآن هو منطي هذا أموال وإلى ما أدري كذا عليه، لا لا، والمن عليه والتفضل لا، وإنما يعتذر منه: والكف مني قليلة النفق. يقول هذا الأعرابي أخذها، شاف 4000، وتقول 1000 و2000 وشي، 4000 دينار، ما متصور أن يحصل هيك مبلغ زين، لأن دية القتيل 1000 دينار، فبهاي دية 4 قتلى لو فرضنا أكو قتل يوشي. يقول أخذها وأجهش بالبكاء. الإمام التفت له، قال له مما بكاءك أخ العرب، ليش تبكي؟ قال: سيدي أبكي كيف يأكل التراب جودك، يعني أنا أبكي هالإيد هذه صدق تموت وصير تحت التراب، مو حيف هيك إيد مقدسة، هيك إيد مبروكة، هيك إيد جواد كريم، هيك إيد لهذا الإنسان العظيم الذي هم ينطي ساعد كثير وهم بنفس الوقت يعتذر من الفقير، يعتذر من الفقير ولا يمن عليه. يقول له: هذا أنت تدري هاي الإيد وصلت سالمة إلى القبر، وصلت سالمة إلى التراب، يوش قد ضيم مر عليها، وش قد مشاكل، وش قد مصائب. أما بجدل اللعين قطع إصبع الحسين واستخرج خاتمه ومضى به، وأما الجمال فقد قطع كفي الحسين كما تقول بعض الروايات. الله أكبر مما جرى من ظلم على أهل البيت. ولذلك الإمام زين العابدين لما أراد دفن أبيه جمع الأعضاء المقطعة بس الرأس لأنعذ ابن زياد، وإلا بقية الأعضاء إذا يشوف أكو نقص أكو باليد، وين كف ماكو يدور عليه يجيبه، خنصر ماكو يدور عليه يجيبه. يقول بنو أسد أنزلت جثمان الطاهر إلى القبر الشريف، ثم خرج من القبر يفتش في التراب عن شيء، قاعد يدور على شيء مضيع شنو ما ندري. هناك وتشد له شيء صغير، رفعه من بين التراب، حققنا النظر وإذا به خنصر أبي عبد الله، يعني إصبع الإمام أمير المؤمنين اللي قص بجدل. فنزل ثانية إلى القبر الشريف وألحقه بالكف الشريف. وزينب يا حفار قبر زين وسعى، يا حفار قبر زين وسعى، ولما انت نزل للضعضع يا بليش من حيث كل عظام قطع. يقول له وسع بالقبر لأن هذا البدن مجرح منا أنا 1900 ضربة سيف وطعنة رمح ونبال، ومناك من جهة ثانية سحق بحوافر الخيل طحن وطحن، بعد هذا الجسم بابي اسمع حتى يتحمل. فوسع القبر، خاف يضرب بجدران القبر وينجرح أكثر بعد. يا حفار قبر زين وسعى، ولما انت نزل للضع عظام من حيث كل أعضاء. يا صوتك يا أمير المؤمنين تسمع، تسمع الإمام أمير المؤمنين يرحب بك لما تشارك في مصيبة ولده. يا حفار قبر زين وسعى، ولما انت نزل للضع عظام من حيث كل عظام قطع. بعد ايش عندك يا زينب؟ يا بو دور دور على مقطوع الصفع، دور على مقطوع الصبع بجدنا عليك الكف رجع، وسهم بقلبه لا يا يا يا آيات شلع. ترى من الظهر صاير مطلع، ويلي حسين خويا ردت حضرك احضرك وقتني نزلونك بقبرك، ايوه وصي الدفان بخنصرك اي تدفنا وتلمك. لا يا يا يا يا يا تطشر يا يا يا يا دفن الجسم الطاهر وهو يبكي. بنو أسد يقولون أطلنا عليه، بدي شوف ايش قاعد يسوي، ليش تعطل داخل القبر؟ وإذا بالإمام واضع خده على منحر أبيه، كوني خلي خد على خد أبي، وين خد أبي؟ وين رأس أبي؟ وضع خده على منحر أبي وهو يقول أبا يا أبا، أما الدنيا فبعدك مظلم، أما الآخرة فبنور وجهك مشرقا. وين روح كل احنا فدايا؟ اخذنا للقبور يا حسين ويا غاب يا ابويا وقعدتناك، واقول انسافر ويومين يسدر وقولا سافروا يا من يسدر يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله الدعاء الحسين. يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا قاضي حاجات المحتاجين. صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا في هذه الساعة وفي هذا المكان الشريف وفي هذا الشهر الفضيل ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا غمّا إلا كشفته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا وانصر جيوشنا على التكفيريين والظالمين وأسيادهم يا رب العالمين. أنقذ بلادنا الحبيبة من أيدي هؤلاء المجرمين. يا الله انصرنا عليهم وعلى أسيادهم عاجلا عاجلا. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه. تقبل هذا العمل من إخواننا المؤسسين والمقيمين ومن السادة السامعين ومنا يا رب العالمين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وإلى أرواح العلماء والسادات وجميع خدام الحسين وخدام شريعة الإسلام وإلى أموات المؤمنين والمؤمنات. نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.